والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فروج إنتاج الأشكال. قال الناظم رحمه الله تعالى: فشرطه الإيجاب في تغراه وأن ترى كلية الكبراه، والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع، والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما، ورابع عدم جمع الحصتين إلا بصورة فيها تستبين، كبراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. الآن ننتقل إلى الشرح. كنا في الدرس الماضي أخذنا ماذا؟ أشكال القياس. لم يذكر لي أشكال القياس بشكل الأول والثاني والثالث والرابع كيف يكون؟ الشكل الأول أن يكون الأصل المتكرر موضوعا في الكبرى مقبولا في الصغرى، يعني أن يكون الأصل المتكرر موضوعا في الكبرى مقبولا في الصغرى. أعطيني مثال. العالم متغير، كل متغير حاد. مثال صحيح ومثال قاعدة خطأ. أو هنا الوقت متكرر في الصغرى في الموضوع أو في المكان؟ مفهوم. أن يكون محمولا في الأول، أن الأوسط المتكرر يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. الشكل الثاني. هل يكون يعني ذات؟ كل حادث متغير، العالم الحادث. فالشكل الثاني أن يكون الأوسط المتجرد محمولا الصغرى والكبرى. الشكل الثالث. موضوع الصغرى. العالم الصغير. الشكل الثاني قلنا أن يكون الأوسط متكرر موضوعاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى. عكس الأول يكون موضوعاً في الرابعة. أو أن يكون موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى. هذا الرابع. ممتاز. العالم حادث وكل متغير فهو العالم حادث. فينتج ماذا؟ ماذا ينتج؟ الحادث متغير.

على المخرج لا يضرب. لاحظ أولا أن الميت الأحمر هو الذي لا يمكن. ثالث كله وثالث كله. لا. لأنه لو لم يخلق إلى بل. ثالث كله وثالث كله. لا. موجب الجسدية وموجب الجسدية. ها؟ لا. موجب الجسدية وموجب الجسدية. لا. موجب الجسدية وموجب الجسدية. ها؟ لا. موجب كلية وثالثة كلية. نعم. واضح؟ موجب كلية وثالثة كلية. لا شوفها هو يشرب الشوفها في تكون كلية. موجبة جسدية وموجبة كلية. موجبة جسدية وموجبة جسدية. لا. موجبة جسدية ثالثة كلية. موجبة جسدية ثالثة كلية. سلفة الكلية والكبرى كلية. موجبة جسدية ثالثة. موجبة جسدية جانب الجسدية. صحيح كانت الكلية ثلاثينها الكبرى الكلية. ها؟ الكبرى الكلية. ثالثة كلية وموجبة كلية. ها؟ تتحضر معنا المضروبة المنتجة موجبة كلية ثالثة كلية. ثالثة كلية موجبة جزئية ثالثة كلية في كاف في كاف في جزئين في كاف. هذه الأربعة ذات كل بيع. واضح؟ نعم. الثاني أن تكون الكبرى كلية فالكبرى إذا كانت موجبة فالصغرى سالبة كلية أو جزئية، وإن كانت الكبرى سالبة فالصغرى موجبة كلية أو جزئية. الضروب المنتجة من الشكل الثاني. والحاصل من ضرب حالة الكبرى في حالة الصغرى أربعة، وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل كالشكل الذي قبله. الضرب الأول كليتان والكبرى سالبة.